السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس 5 من مجالس الكتاب 4 المقرر في هذا المعهد، لمعة الاعتقاد للعلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى 2600. وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وذلك في سياق المصنف رحمه الله تعالى للأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وهذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث طويل في الرقية والدعاء للمريض. وقوله هنا ربنا الله ضبط بالوجهين، ضبط بالرفع ربنا الله على أنه مبتدأ وخبر، وحكي أيضا بالنصب على حذف حرف الندى ربنا الله، فالله يكون هنا بدلا. والذي هذا صفة موضحة، وقوله تقدس اسمك هذا إما أن يكون خبرا بعد خبر أو استئناف، وقوله كما رحمتك هذا تمام الحديث، هذا بالرفع على أن ما كافة مهيئة لدخول الكاف على الجملة. وعلى كل حال، فإنها هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربنا الله الذي في السماء. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، والخطابي أعله بأن في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري. قال أبو حاتم: منكر الحديث. وهذا الحديث له إسناد آخر من حديث فضالة بن عبيد، إلا أنه معل بعلتين، لأبي بكر ابن أبي مريم وبجهالة الأشياخ الذين ذكروا في الإسناد. هذا الحديث على كل حال قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم، ولكنه حديث ضعيف. وهنا أنبه على أمر مهم، وهو أن الأحاديث الضعيفة التي قد يستدل بها أو يذكرون جملة من هذه الأحاديث التي قد يكون فيها شيء من الضعف، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، لأنه لما ساق حديث إنه لا يستغاث به ذكر هذا الضابط أو هذه القاعدة أو هذه الفائدة. وأنتم ترون أن المصنف نوع في الأدلة. وأمر آخر هي أن هذه الأحاديث قد لا تكون شديدة الضعف، وتكون في نظر هذا المصنف من الأحاديث الثابتة، فيميل إلى تصحيحها ويحتج بها ويسوقها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الأمر الذي ذكرته تستحضره فيما يستقبلك من الأحاديث التي قد يكون فيها نوع مقال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الإمام مسلم، فهو في مرتبة عالية من الصحة، وإن جادل الجهمية في ثبوته كالكوثري ومن شايعه، وقد رد عليهم طوائف من أهل العلم وناقشوهم في هذا الحديث. فالحديث في صحيح الإمام مسلم، وقد رواه مالك أيضا ورواه الأئمة واحتجوا به، وهو حديث معاوية، حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو حديث طويل عندما ذكر جاريته وأن الذئب ذهب بشاة من الغنم فصكها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. وهذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي من السنة التقريرية. فإن الجارية أجابت بأن الله تعالى في السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قال: سبعة ستة في الأرض. قال: سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث أيضا لم يخرجه المصنف رحمه الله تعالى وقد رواه، يعني حديث عمران بن حسين رواه المصنف رحمه الله تعالى بسنده في كتاب العلو، ورواه ابن خزيمة رحمه الله تعالى، والحديث فيه ضعف. وحسين هذا هو والد عمران بن حسين، والد عمران بن حسين، وهو وأبوه وابنه صحابيان، عمران بن حسين رضي الله عنه وأبوه حسين هذا أسلم. والشاهد الحديث قوله هنا: الذي في السماء. وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل أن الأئمة ربما يسوقون مثل هذه الأحاديث التي قد ساقوا قبلها ما هو أصح منها. قال رحمه الله: وفيما أنهم يسجدون في الأرض، أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وهذا أيضا، هذه أيضا طريقة مسلوكة عند طائفة من أهل العلم، ومن قرأ العلو للذهبي واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، وأما كتب شيخ الإسلام تيمية في سياقة مثل هذه الآثار ومثل هذه النقولات فهو شيء كثير، بل ربما ينقلون من القصص عن من سبق، وربما ينقلون عن الحيوانات والحشرات وما شابه ذلك، ما يدل على الفطرة المستقرة في نفوسهم على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ولا شك أن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا إسناد له، ومثل هذا يعسر الوقوف على إسناده، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير عندما ذكر مثار الخلاف في التفسير بسبب عدم وجود الإسناد. لكن الذي نستفيده هنا هو أن كثيرين من الأئمة ممن من السابقين واللاحقين ربما يذكرون مثل هذه الآثار ومثل هذه النقولات من باب الاعتضاد والاستشهاد لا من باب الاستقلال في الدليل، وهذا أمر لا إشكال فيه لأنهم يتحدثون عن مسألة مستقرة ثابتة دل عليها نصوص الكتاب والسنة والإجماع. ومن تأمل في قوله تعالى مخبرا عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن فرعون ما قال هذا لموسى إلا أن موسى أخبره بأن إلهه في السماء. وهذا أمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غيره من الأئمة كثر لا يحصيهم إلا الله جل وعلا من أئمة المذاهب والفقهاء والمحدثين، أن الإجماع من جميع الأمم ومن جميع الملل على إثبات علو الله تعالى على خلقه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية لما ذكر الإجماع على ذلك ذكر إجماع الطبقات المتقدمة من الأشاعرة والماتريدية والشيعة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه عال على خلقه. قال رحمه الله وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم، وله طريقان حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرة الواسطية قال هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. لكن هذا انتهى كلامه رحمه الله، لكن ناقشه على هذا الكلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة. والحافظ الذهبي في كتاب العلو قال له طرق، قال له طرق. وكذلك جاء من حديث ابن العباس بن عبد المطلب بلفظ والله فوق ذلك، وهو ما يسمى بحديث الأوعال، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، بل قال شيخ الإسلام تلقاه الأئمة بالقبول كما في فتاوى ابن القاسم رحم الله الجميع، وإن كان الحديث قد ضعفه مثل البخاري والترمذي وابن عدي وابن كثير، والحديث مختلف في وقفه ورفعه، يعني حديث الأوعال. ولكن كما قلت لكم آنفا وينبغي أن تستحضروا هذا الأمر، إذا نظرت في كتب الأئمة بما يتعلق بالعلو والاستواء رأيت عجبا من الأحاديث والآثار، بل ذكر بعض أئمة الشافعية كما ذكر عنهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في الاجتماع في الصواعق المرسلة، ونظم ذلك أيضا في نونيته بأنه قد جاء في إثبات صفة العلو أكثر من 1000 دليل. ولما ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه النصوص وهذه الآثار ختم هذا المبحث العظيم المهم بقوله فهذا، يعني الذي سبق وما أشبهه من نظائره من نصوص آيات الصفات مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله، ولا تشبيهه ولا تمثيله. وهذا قد سبق، فإن الإجماع في باب الاعتقاد منعقد، وهذا الانعقاد للإجماع ضروري لا يدفعه شيء، والأهواء التي تسلطت على أصحابها لا ترده أبدا. وقد حكي الإجماع على مسألة العلو في طبقات متقدمة من الأئمة كابن المديني المتوفى سنة 34 و200، فله فتية أو فتوى في ذلك ذكرها الذهبي في العلو، وابن القيم في الاجتماع. فقد أجاب على سؤال من سأله عن قول أهل الجماعة فقال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على عرشه استوى. وصرح بالإجماع غير واحد من الأئمة كابن راهوي ومن لا يحصيهم من الخلائق كالدارمي وابن بطة والأصبهاني والطلمنكي وابن عبد البر. وهذه المسألة، مسألة العلو والفوقية والاستواء، من المسائل التي أجمع الأمة عليها إجماعا ضروريا، وإنما وقع المتأخرون من الأشاعرة بسبب ما دخل عليهم من الاعتزال وما أشبه ذلك من الشبهات. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية كان يحكي عن بعض السلف كابن مهدي وغيره عندما يتكلمون عن كلام الجهمية، يقولون لأن منتهى كلام هؤلاء أن يصلوا إلى نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، فكانوا يتوقعون ذلك، ثم حصل ما كانوا يتوقعونه. والعلو ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ مشايخنا العلامة حكمي في بيتين، فقال: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، علو قهر، نعم قال علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذان البيتان ذكر فيهما أنواع العلو: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وعلو القهر وعلو القدر هذا لم تختلف فيه الأمة بجميع مذاهبها وطوائفها، وإنما وقع الخلاف والنزاع في علو الذات. فالمعتزلة وغيرهم يثبتون علو القهر ويثبتون علو القدر والمكانة والمنزلة، إنما نازعوا في علوه تبارك وتعالى على سماواته واستوائه على عرشه جل جلاله. وهذا المبحث من المباحث المهمة التي أولاها العلماء رحمهم الله اعتناء بالغا وصنفوا فيها الكتب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، اسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذا المبحث وهذا الفصل من المباحث والفصول المهمة في هذا المتن وفي سائر كتب الاعتقاد. ومسألة كلام الله تعالى من المسائل العظيمة التي نازع فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وبسببها قامت الفتنة والمحنة التي حصلت لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وهي ليست خافية على جميع طوائف الأمة. وهذه المسألة مسألة الكلام، وهو إثبات كلام الله تبارك وتعالى، دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع بما وآثار السلف بما لا يحصيه إلا رب السماوات والأرض جل جلاله. وصنفت كذلك فيها الكتب وفي إثبات أفرادها وآحادها كالصوت والحرف وما شابه ذلك مما ذكره أئمة الإسلام. والمصنف رحمه الله تعالى هنا أجمل لنا القول فيما يتعلق بصفة الكلام، فيما يتعلق بصفة الكلام لله تعالى. فقال: ومن صفات الله تعالى، لأنه كما ذكرت لكم أنهم يستعملون من هذه للدلالة على أنهم لا يريدون الاستقصاء، وإنما يذكرون ما يحتذى به فيه. فقال: هو من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. يتكلم ومتكلم وتكلم، كل هذه الألفاظ والتصرفات تدل على تحقيق وتأكد الصفة. وقول المصنف هنا قديم استعمله الأئمة رحمهم الله تعالى لبيان أن صفة الكلام لله تعالى أولية قديمة، وأنه تبارك وتعالى متكلم متى شاء كيفما شاء، وكما يعبر المتكلمون في الأزل أو أوليا، كل هذا مما يستخدمونه أو يقولون قديم. فالرب تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الكلام، أهل السنة يثبتون ذلك. أتتعرفون أن الرب جل وعلا بين نقص آلهة المشركين التي يعبدونها بسبب أنهم لا يتكلمون. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهارون وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميعاد ربه ولقائه قال الله جل وعلا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا مما يعاب في آلهة المشركين، فإن من نسب الله تبارك وتعالى أو من قال بأن الله لا يتكلم فقد أنزله هذه المنزلة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا من صفاته الكلام، قال يسمعه منه من شاء من خلقه، أو يسمعه من شاء من خلقه، لكن إذا ضبطت هذه فلا بد من حذف منه، لأن النسخة التي بين يدي وهي التي قرأتها على شيخنا العلامة النجمي رحمه الله كذا ضبطت يسمعه منه من شاء من خلقه، هذا لا يستقيم، فإما أن يقال يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه، أو يسمعه منه من شاء من خلقه. قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، كما سيذكر ذلك في الأدلة الدالة عليه من الكتاب ومن السنة، من غير واسطة. وسمعه جبريل عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل كما جاء في نصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة عند البخاري في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومنها أيضا ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل، قال ومن أذن له من ملائكته ورسله، كذلك جاء هذا في حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا قبل قليل، وفيه قوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وفيما سيذكره المصنف رحمه الله من قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وذلك يدخل فيه بعض الرسل، فقد كلم الله جل وعلا آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، وكلم موسى كما سيأتي، وكلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، قال وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، كما جاء ذلك في قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وكما جاء في الصحيحين عندما في كما سيأتي معنا في باب الرؤية أنه يقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا، قال ويأذن لهم فيزورونه، هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب الرؤية. قال الله تعالى هنا يسوق المصنف رحمه الله الأدلة الدالة على ذلك، قال وكلم الله موسى تكليما، وتكليما هذا مصدر، مصدر كلم يكلم، فهو مكلم، فهذا التأكيد ينفي أولا المجاز ويؤكد الحقيقة عند من يقول به، ويؤكد الحقيقة ويرفع ما تقوله الأشاعرة من الحكاية أو العبارة أو ما شابه ذلك، فالرب جل وعلا وصف نفسه بذلك فقال وكلم الله موسى تكليما، مما يذكره العلماء في هذا المقام أن أبا عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة جاءه رجل فقال لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال هب أني فعلت ذلك، كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت، لأنه إذا قال وكلم الله موسى، موسى هذا لا تظهر عليه علامات الإعراب، تكون العلامة مقدرة يمنع من ظهورها التعذر، تستطيع أن تقدرها رفعا أو تستطيع أن تقدرها نصبا، لكن إذا قلت وكلم الله هذا لم يحتمل الأمر إلا أن موسى هو المتكلم مع الله، هذا باطل بلا شك. قال رحمه الله وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، من رسالة فظاهر وبكلامي، إذا لم يكن كلامه جل وعلا على الحقيقة فما الذي اصطفى به موسى؟ وهذا يفسر ما سبق من الآيات، لأنه لما جاء موسى لميقات الله جل وعلا كلمه تبارك وتعالى وأخبره باتخاذ قومه العجل من بعده، وقال سبحانه في جميع الرسل منهم من كلم الله، وهذا الإجمال الذي جاء في هذه الآية مفسر بما قبله بموسى ومفسر بآدم، عليه الصلاة والسلام عندما كلمه الله في الجنة، ومفسر بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج فرض عليه الصلوات، قال وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. كلام الله جل وعلا مع أنبيائه ورسله وملائكته، من شاء منهم، من شاء من أنبيائه ورسله كما تقدم معنا، هذا كله في القرآن ظاهر. قال وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. العلماء يقولون بأن الشيء إذا وصف أو ذكرت بعض أفراده فإن هذا يدل على الحقيقة وعلى تأكيدها. أنت إذا نظرت إلى صفة الكلام رأيت أن الله جل وعلا وصف نفسه بالكلام وما تصرف منه تكليما وكلم ويكلم، ووصف نفسه بالنداء وناديناه من جانب الطور الأيمن، ووصف نفسه بالمناجاة وقربناه نجيا، ووصف كلامه بالصدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وهنا وصف نفسه بالنداء قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. الله جل وعلا نادى موسى وناجاه وكلمه وقال له سبحانه، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا كله في موسى عليه الصلاة والسلام. قال المصنف معلقا بما استفاده من كلام الإمام أحمد ومن كلام غيره من الأئمة لأنهم نصوا على هذا، قال وغير جائز أن يقال أن يقول هذا أحد غير الله. من الذي يمكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ أهو ملك أم الشجرة كما تقوله المعتزلة؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل القائل هذا هو الرب جل وعلا المعبود، يقوله لموسى عليه الصلاة والسلام. المصنف بعد ذلك ذكر جملة من الأحاديث أو من الأحاديث والآثار الدالة على ما سبق بيانه، فقال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي، روى ذلك أو روي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ووصله في الأدب المفرد، ووصله أيضا أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، ومر معنا قريب منه حديث أبي هريرة وحديث النواس بن سمعان في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. والشاهد من هذا أن قول المصنف رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، فيه إثبات الصوت لله تعالى، فإثبات الصوت لله جل وعلا مما يدين به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه ويقولون الكلام والخطاب لا يكون إلا بصوت. وأما حديث النفس فإنه لا يسمى كلاما لأن الكلام فيه قوة، والصوت ثابت كما في هذا الحديث وكما في حديث أبي هريرة عند البخاري الذي تقدم قبل قليل، وكما فيما وفيما سيذكره المصنف أو ذكره المصنف في حديث عبد الله بن أنيس، فقال وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، رواه الأئمة واستشهد به البخاري. هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ووصله في الأدب المفرد، وصله في الأدب المفرد، وأخرجه الإمام أحمد موصولا، وإسناده حسن عند الإمام أحمد. والحديث صححه جمع من الأئمة كالعراقي والذهبي وغيرهم كثير، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته، فهو حديث صحيح وفيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. وهذا كله ونظائره دلت عليه أدلة أخرى، يعني مسألة الصوت، لكن المصنف أراد أن يثبت مسألة الصوت، وكما سيثبت أيضا مسألة الحرف فيما يستقبل من كلامه عليه رحمة الله ومغفرته. لأن الأئمة، والمصنف رحمه الله له كتاب مستقل مطبوع في مسألة الحرف والصوت لله جل وعلا. قال رحمه الله: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار، والمراد بالنار ما جاء في قوله تعالى: إني آنست نارا، والمراد بالنار ها هنا النور، المراد بالنار ها هنا النور، رأى نارا فهالته ففزع. فهذا نقله المصنف أيضا كما ذكرت لكم جريا على القاعدة التي مرت معنا، وذكرنا بأن المصنفين في هذا الباب يذكرون ما يستشهد به ويستأنس به في مثل هذه الآثار التي مرت معنا. وما دل عليه هذا الأثر دلت عليه نصوص كثيرة في إثبات الصوت لله تعالى وإثبات الكلام لله جل وعلا. والسلف رحمهم الله تعالى مجمعون على هذا الباب، لا يحصي حكاية إجماعهم إلا الله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، ما بين الكلام. والإجماع كما قلت لكم قديم جدا، حتى من طوائف أهل البدع الذين نقل كلامهم مما يوافق قول أهل السنة والجماعة، كما ذكر جملة منه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ومن خالف في هذه المسألة، لأن المصنف رحمه الله سيذكر بعد ذلك أيضا إعادة لمسألة الكلام فيما يتعلق بالكلام على القرآن وما يتعلق به، ولكن الوقت قد انتهى عند هذا اللفظ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما سبق وأن يعين على ما يلحق، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونشرع إن شاء الله تعالى في قراءة كلام شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى في مورد العذب الزلال، حتى يتهيأ لكم إرسال الأسئلة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى في سياق كلامه في الرد على ما تفوه به القرني في لحن خلوده، قال: سادسا، أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي لا ينصهر في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد عليهما السلام، فتقول: لا تخادعني بزي الشيخ، ما دمت دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات، ما أنت إلا مدنف حب الكلام. سابعا، جعلت معالجة التأليف هلاكا كانت عندكم هذه النسخة فعدلوها. جعلت معالجة التأليف هلاكا وفاعل ذلك مشرفا على الهلاك، لأن كلمة مدنف إنما تقال لمن هو مشرف على الهلكة، يقال مريض مدنف، فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في ثوريتك جعلته مشرفا على الهلاك. وأقول إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة، ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. ثامنا، قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما، والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤية أو يمنع وضوحها كالغبار وما أشبهه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه؟ أعمدت الحزبية وأعمدت الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا، ثم ختمت جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقوله: والحواش السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق؟ بل كنت في عذاب من يصدون عن سبيل الله، فهم من توبة صادقة يا عائض؟ هل من رجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار؟ والله إني ناصح لك. وأخيرا، لهذه الأمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفير الثوري في نظمهم ونثرهم، هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم، ووفق الجميع باتباع سبيل الحق ومجانبة البدع وردهم إلى سبيله ردا جميلا. وإني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه، ولا أرى من يفعل ذلك إلا آثما كإثم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليودوا بحياتهم بغير حق. فسكت حتى دار الله فيهم وأهلكهم. إن السكوت عمن يبيد الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة. نشك أنهم عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيت هؤلاء العققة، ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لنبرئ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد عند هذا لانتهاء الوقت، لأن الموقف مناسب جدا. ما شاء الله، بسم الله. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علم وبارك في علمكم وإياك: أهل السنة يثبتون العلو بذات الله واستوائه على عرشه، هل لا ذكرتم لنا سبب جحود الطوائف المخالفة وجزاكم الله خيرا؟ سببهم أو سبب عدم إثباتهم للعلو ولسائر الصفات هو فرارهم من التشبيه فيما زعموا، وهم إنما نفوا هذه الصفات بقياسهم الشمولي الذي يستوي فيه أفراد المحكوم والحكم والمحكوم له، وكل جهمي فهذا أصله، وكل نافذ للصفات كل معطل جل جلاله. يقول أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وإياكم أهل السنة يثبتون العلو بذاته والسواء على عرشه. نفس السؤال، طيب أعيد مرة ثانية، ما معنى أن الله خالق لأفعال عباده إذا كان الشر ليس من الله؟ هذا متعلق بمبحث القدر، وله درس مستقل إن شاء الله تعالى، فإن العجلة ليست محمودة في مثل هذه المواطن، ما دام والكتاب يشرح ويقول. ذكرتم في الدرس الثاني أن دليل إثبات الصفات من السنة هو قصة الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد، فهل يصح أن نستدل كذلك من القرآن بقوله تعالى وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، بل كل القرآن؟ وإنما أردت النص الصريح لأن عندك من القوم المجادلين في مثل هذا الباب من ينكرون الحقائق، وإلا فإن قول أهل السنة والجماعة بأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف كما مر معنا في شرح القواعد المثلى، قاعدة من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وكل اسم يشتق منه صفة، وكذلك الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه من العزة والجلال والكبرياء وما أشبه ذلك، هذه كلها أدلة واضحة. ومن مثل هذا أيضا ما استدل به الأئمة بمثل قوله تعالى وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. نعم، يقول حفظك الله وإياك، في صفة العجب لم تذكر الآية بل عجبت ويسخرون، ما دام الحديث ضعيف صلى الله إليكم، كيف لم أذكرها؟ بلى ذكرتها ومذكورة في الدرس، وقرأت بعض التفريغ وهي موجودة في المفرغ، وذكرت أنها قراءة حمزة والكسائي، أعانكم الله، أبد أن تراجعوا يا إخوان وتذاكروا بارك الله فيك. أقصد مثل هذا السائل، وترجعون إلى التسجيل ربما، وإن شاء الله أننا محسنون الظن بإخواننا يحضر الدرس وهو مشغول بشيء آخر، أنصحكم وأهيب بكم سواء هذا الدروس أو دروس غيرنا من إخوانكم من طلبة العلم والمشايخ، فإنهم يعني يجلسون للتدريس، فلا تشغل نفسك بذلك أبدا، والطالب إذا كان بين يدي المدرس أو الشيخ أو المعلم فإنه يلتفت إليه ويعرفه، لكن هنا الأمر صعب، فعلى المسلم على الطالب الذي يحضر خلف هذه المواقع أن يتنبه لهذا الأمر ويتنبه لنفسه من هذا الأمر، وإلا فإن طريقة الأشياخ عندنا هنا، حكوا لنا الشيوخ عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه كان في الدرس إذا رأى يعني إذا علم أن الطالب، الشيخ كان أعمى رحمة الله عليه، إذا علم أن الطالب يلفت يمينا ويسارا فيقول الدرس ها هنا، وكذلك رأينا هذا من جملة من الشيوخ منهم شيخنا ابن عقيل، وحتى في الجلسة التي يجلسها الطالب كما سمعنا ذلك من الشيخ شيخنا الفوزان حفظه الله في عدة دروس وغيره من المشايخ، الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكان يعرض بالمختفين ويقول في الزوايا خبايا، يقول أحسن الله إليكم. وذكرنا أيضا بعض الأحاديث غير الآية، أحسن الله إليكم، كل مشبه ممثل، المعناه أنه ما شبه إلا بعد أن مثل، وكيف يكون التشبيه أعم من التمثيل، يعني من أي ناحية؟ مصطلح التشبيه ومصطلح التمثيل عند الأئمة من الناحية الشرعية لم يكونوا يفرقون بينهما، بل يطلقون التشبيه في مقام التمثيل والتمثيل في مقام التشبيه. إلا أن شيخ الإسلام أما من الناحية البلاغية كما قلت في الدرس الماضي فإن التشبيه أعم من التمثيل، لأنهم يقولون لا يشترط في التشبيه أن يكون مكافئا للمشبه به بجميع أفراد ما شبه به فيه، وأما التمثيل فإنه يقاربه أو يماثله أو يكون مثله تماما. وهذا هو وجه ما ذكرناه. وأما السلف فإنهم يطلقون لفظ التشبيه ويريدون به التمثيل. يقول ما هو ضابط تفسير الأئمة للصفات الله تعالى ومعنى تفسير الأشاعرة لصفة الاستواء بالاستيلاء؟ الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء هم المعتزلة، وهم رأس هذا الباب، وهم ظلاله، وهم حملة رايته. والاستيلاء يعنون به الاحتواء على الشيء، وهذا اللفظ ليس خاصا بالعرش كما هو معلوم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ناقشهم في كثير من هذه الأشياء، لكنه في المراكشية لحظ ملحظا ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة الرسالة، وهو أنه قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء وبين الاحتواء. وهؤلاء لهم شبه ما أنزل الله بها من سلطان، من أشعار كشاعر الأفضل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي أو الأشياء التي يذكرونها وهي شبه. والله جل وعلا قال استوى، والعرب لا تعرف تعدية استوى بعلى، ويكون معناها الاستيلاء. لفظة استوى يكون معناها الاستيلاء، ليس هذا في كلام العربي، ولم يعرفوه ولم يفوه به، ولهذا لم يأتوا بشاهد صريح صحيح يدل عليه، مع أنه مخالف لإجماع الأمة، مخالف لطريقة السلف. الله المستعان. والكلام على هذا طبعا شبهات القوم في جميع أبواب الصفات كثيرة جدا. ما الذي يخص العرش؟ ما الذي يخص العرش بالاستيلاء دون سائر الملك؟ يقول أحسن الله إليكم وإليكم لو توضحون أحفظكم الله معنى أن صفة العلو ذاتية وصفة الاستواء فعلية وجزاكم الله خيرا. صفة العلو ذاتية بمعنى أن الله جل وعلا متصف بها على الدوام، على الدوام صفة ثبوت لا أول لها كأوليته جل جلاله. وأما الاستواء فإنه فعل بعد خلق العرش، فهو صفة فعلية من هذه الناحية، فالله استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، ولذلك جاء فيه بحرف ثم استوى على العرش، وهو على كما وصف تبارك وتعالى نفسه. فبعد أن استوى الرب تبارك وتعالى عليه صار الاستواء صفة فعلية ذاتية. تأمل هذا ودرسه دراسة جيدة إن شاء الله تفهمه. يقول أسأل علي الأثر الذي أورده المصنف في سؤال موسى عليه السلام أين أنت، فأجاب فوقك وأمامك. هذا محكي عن الكتب الأولى، عن الكتب المتقدمة، وليس له إسناد قائم، وهو محمول على إحاطة الله تبارك وتعالى بخلقه وعلمه بهم. يقول أحسن الله إليك وإليك صفة النداء والمناجاة تعود إلى صفة الكلام، أي هل يمكن اعتبارها صفة واحدة أم هناك فرق بينها؟ وهل الصوت وصفة منفصلة أم هي متصلة بالكلام؟ كل هذه الصفات متصلة بالكلام، ما الإشكال في هذا؟ النداء من صفات الكلام، المناجاة من صفات الكلام، الصوت من صفات الكلام، القول من صفات الكلام، الحديث من صفات الكلام، وهكذا. فالله جل وعلا، ولهذا قال العلماء رحمهم الله لأنه لا يمكن أن يكون هناك خطاب ولا كلام ولا نداء ولا مناجاة إلا بالصوت وهكذا. يقول قلتم عن ذكر الأثر عن مسعود إذا تكلم الله بالوحي روية أو روى، هل العبارتان سيان؟ أليست روية من صيغ التمريض علما أن الحديث علقه البخاري؟ طيب أحسنت، فقد أثرت مكنونا كنت أريد أن أذكره في الدرس ولكن لم أذكره عمدا، لأنه يا إخوتي ليس من صالح الطالب أن يعطى كل ما يعلمه المدرس، بل هذا يمرضه ويمرض المدرس، ولكن على حسب الفائدة، وليس كل ما يعلم يقال. روى وروي من الناحية النحوية كما تعلم بينهما فرق، فهذا مبني للمعلوم كما يقولون، وهذا مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. أما من الناحية الاصطلاحية التي جرى عليها علماء المصطلح أو بعضهم، هم يقولون إن لفظة روية تفيد التمريض، ومعنى هذا أن المحدث إذا قال روية فإنه ينبهك على أن الحديث فيه ضعف وأنه معلول، ولكن هذا ليس مطلقا عند أئمة الحديث، فقد نص على هذا الحافظ العراقي رحمه الله فيما أذكر في شرحه على الترمذي، وأنهم قد يستعملون لفظة أو صيغة روية ويعنون بها الصحة لأنها مطلق الحكاية، مطلق حكاية الفعل عند النحويين، روية صيغة ما لم يسمى فاعله ويكون صحيحا، ويكون صحيحا. أما بالنسبة لقول المصنف رحمه الله تعالى فإنها تختلف في اختلاف دقيق جدا، روية أو روى على حسب ما ضبطته لك في المثل. يقول كيف يكون الله مستويا على خلقه؟ دخل رجل كما سيأتي معنا على الإمام مالك، فمر معنا مر على الإمام مالك، فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وتصبب عرق على الإمام مالك، وما أعظم سؤالك، فإنه مثل سؤال ذلك الرجل على أنك إن شاء الله لست تنزل منزلته. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. فلا يسأل عن صفات الله وأفعاله كيف، ولذلك إذا سألت كيف قلنا لك قل لنا كيف هو نخبرك كيف استوى. هذا إذا كنت تثبت الذات لله تعالى وأنه تبارك وتعالى متصف بالذات والصفات، فإن علمت هذا علمت ذاك. وإنما يعلم الشيء إما بالعلم به على حقيقته، وإما بالعلم بنظيره، وإما بإخباره عن نفسه، وهذا كله ممتنع في هذا الباب، في باب الكيفية. يقول هل إذا كان التشبيه عن من التمثيل أي صحيح أن يقال إن كل ممثل فهو مشبه؟ بلى، هذا هو، يقال كل ممثل فهو مشبه بلا شك. يقول السلام عليكم وعليكم السلام، قلتم إن نعت الوجه بالجلال والإكرام دليل على أن الوجه على أنها الوجه صفة لله تعالى، وسؤالي ألا يكفي ذكر الوجه لإثباته كصفة؟ بلى بلى يا أخي، لا يشكل علينا بعض الأمور. البيهقي رحمه الله وكثير من الأئمة استدلوا بهذا التوجيه على تأكيد صفة الوجه لله تعالى، إلى آخر سؤال السائل وواضح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفيكم. هل القدم من خصائص صفات الله الذاتية فقط؟ هل القدم من صفات الله الذاتية فقط أم حتى الفعلية؟ وهل نصف الله بالقدم أم بالأولية فقط؟ في صفاته الذاتية والفعلية، ولم يثبت القدم أو القديم لله تعالى، وإنما أخبر به العلماء جبيا على ما أُلف أو اصطلح عليه. وإلا فقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما كتاب من كتبه بنقض هذه التسمية أو هذا الإخبار، مع أنه رحمه الله أيضا قد استخدمه حيث يحتاج إليه. لذلك العلماء كما سيأتي معنا يقولون: القرآن أو كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وأما وصفه بالأولية وتسميته بالأول فهذا شيء لا إشكال فيه ولا ارتياب، لقوله تعالى: هو الأول والآخر، وجاء تفسير ذلك في صحيح مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يقول: ما معنى غرلا بهما؟ غرلا يعني غير مفتونين، وبهما هذا من صفات الإبل، نوع معروف عندهم. يقول: توضيح من صاحب السؤال أن كيفية الاستواء على الخلق صلى الله عليكم شيخنا ولكن مسلم أن الله مستوى على عرشه ما ثبت من أدلة، فهل من دليل على استوائه على خلقه؟ مستوى على عرشه ما ثبت من أدلة؟ نعم مستوى على عرشه، من قال مستوى على خلقه؟ السؤال أين ذهب؟ مستوى على عرشه، قرأت السؤال ولكن لم أنتبه لهذا اللفظ. الله جل وعلا مستوى على عرشه، عال على خلقه. وعلى كل حال إن كان يحصل سهو أو سبق لسان، فأنا يعني أشكر لكم أدبكم بارك الله فيكم. إن كان قد يحصل مثل هذا فتريدون التنبيه عليه بصيغة السؤال، فلا مانع من ذكر هذا صريحا بأن تقول قلتم، حتى يتم التنبيه والتعديل على ذلك. فإن كان لم يحصل هذا مني فالحمد لله. وأما اللفظ فإنه مستو على عرشه، عال على خلقه، هكذا يقول أئمة السنة. كيف أجمع بين أن الله صلى الله إليكم لأن الله لأن الله معنا بعلمه ينزل بذاته الجميلة في ثلث الليل وضع وجهه الكريم أمام كل مكبرين، فهل يجوز أن أقول تارة أنه معنا؟ هذا إذا كنت أنه معنا بذاته وتارة بعلمه وأنه مع ذلك على عرشه. كتاب سيئة مرة عند السائل: استوى، وهل الزبور والتوراة والإنجيل كلام الله المنزل غير مخلوق؟ آخر السؤال: كلام الله التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى كلها كلام الله تعالى، وهذا سيأتي في درس الغد إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بما سأل عنه السائل في السؤال الماضي فإن الرب تبارك وتعالى يصان عن مشابهة المخلوقين، فلا تفهم من إثبات الصفات ما تفهمه من صفات المخلوقات، فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيصان الرب تبارك وتعالى عن كل نقيصة على الإطلاق. يقول: قول أثابكم الله، قلتم لنا في المجلس الأول أن الشيخ انتقد في قوله كلامه قديم، فما هو هذا الانتقاد؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عند من انتقده والجواب عليه. يقول: بما يستدل أهل البدع على ما ذهبوا إليه من كون أن كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بالذات أو الكلام النفسي بأهوائهم وما أخذوه من الجهمية والمتكلمين، فإنما يسأل عن العلم، وأما هذا فهو جهل فلا يسأل عنه. بما استدل ولا أين دليله؟ لو كان لهم دليل لأظهروه، يقول السلام عليكم شيخنا صلى الله عليكم، تعسر علي فهم أن تكون الصفة الفعلية ذاتية في نفس الوقت، قد ذكرت هذا مرتين فبإمكانك أن تراجعه وإن شاء الله تفهمه في صفة الكلام في صفة العلو، ولعلنا إن شاء الله في درس الليلة القادمة نذكر هذا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على القرآن. السلام عليكم المغرب صلى الله عليكم، هل مقولة علقه البخاري وقصد منها صحيح البخاري في صحيحة أو لا معنى آخر؟ لا معنى لها إلا هذا، لأن البخارية إذا أطلق فإن تعليقا أو وصلا فإنما يعنى به الصحيح، الصحيح صحيح الإمام البخاري يعني لا غيره، فإذا أرادوا غيره بينوا في التأريخ الكبير، وإن كان طريقة الإمام البخاري في التأريخ الكبير وأنه يذكر ما ضعف من حديث الراوي. يقول أود من فضلكم كلام على الفرق بين إثبات الجهة في جهة العلو، وهل يلزم من إثبات المكان؟ لا لا يلزم، الإحاطة بالله تبارك وتعالى ليس هذا لازما مما تقوله الأشاعرة، جهة العلو ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة، سموها ما شاءوا، وجاء في صحيح البخاري إطلاق لفظ المكان، إلا أنه ليس المكان الذي يراد به المحيط لله تبارك وتعالى، فإن هذا لم يقله عاقل ولا مسلم. يقول هل الأشاعرة يستدلون بأن الله في كل مكان بقوله أنا فوقك أمامك عن يمينك عن شمالك؟ يستدلون بآيات ليس بهذا، لكن هل هذا هو ما دل عليه ما دلت عليه تلك الآيات وهو معهم مثلا حينما كانوا؟ فليس هذا دليلا ولا يستدل به، فضلا عن مثل هذه الآثار فليستدل بنصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وما أجمعوا عليه. ما الضابط في الاستشهاد والاستدلال بمثل أثر موسى السابق؟ أن يكون المستدل به من أهل العلم أئمة الإسلام، أن يكون قد دل عليه نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم، يكون هذا من باب الاستئناس، فعلى هذا يحمل ما ذكره الأئمة، وربما يشكل عليكم مثل هذا، لكن من قرأ في كتب الأئمة الكبار لا يستشكله، وبإمكان طالب العلم أن يقرأ اجتماع الجيوش الإسلامية يستفيد هذا المسلك من الأئمة رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه استشهد به البخاري، لماذا لم يقل استدل به البخاري؟ هذه اصطلاحات وألفاظ لا يدقق فيها، المراد به التعليم، استشهد به أو احتج به أو استدل به، المهم هو أنه ساقه البخاري رحمه الله تعالى معلقا ليستشهد به على مسألة الرحلة في طلب الحديث، لأن البخاري ذكر هذا الأثر في باب الرحلة في طلب الحديث. لعلكم إن شاء الله تكتفون بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نجد طولا يسيرا. يقول اشترط المصنف في بداية المتن الصحة لإثبات صفات الله تعالى وكل ما يتعلق بالاعتقاد، فكيف نجمع بين ما سلف وبين استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة؟ ذكرت هذا، وهو أن هذه الأحاديث ليست شديدة الضعف من جهة، وقد تكون في نظر مصنفها هي صحيحة. أنت لا تحاكم العلماء إلى اجتهادك أنت وإلى ما وصل إليه نظرك في هذا الحديث أو في هذا الرجل، لا، هذه طريقة خاطئة خاطئة خاطئة سيئة تجاسر فيها طلبة العلم على أئمة الإسلام والعلماء، وهذا غلط، وينبغي أن يزجر فاعل هذه الطريقة، لأن هذا فيه التجهيل لهؤلاء العلماء ولأئمة الإسلام. ما شاء الله، اللهم بارك، أنت أيها العصري المسكين الذي جملة علمك هو أن تأتي بكتاب من هنا وبكتاب من هنا، كتاب عن يمينك مثل ما يقول شيخ النغديان، وكتاب عن يسارك، وتكتب من هذا وتنقل من هذا، هذا إذا ما استخدمت الجوجل، وإذا ما استخدمت الشاملة، وإذا ما استخدمت المكتبات الأخرى، وأنت الحافظ وأنت المحدث وأنت الذي تعذر باجتهادك، ومثل هؤلاء الذين كان الواحد منهم لا يفتي حتى يحفظ 100,000 حديث لا يعذرون في اجتهادهم. بد من النظر يا إخوان، اتق الله في معاملة أهل العلم من أمة الإسلام. هذا العالم يسوق هذا الحديث ويرى أنه صحيح، هذا الذي وصل إليه اجتهاده، يبين هذا وأنه صح عنده. بعد ذلك أنت بحثت أنت نظرت. أنا مثلا ضربت لك يعني ما مر معنا في حديث عجب الله من شاب ليست له صبوة. كثير من أهل العلم يضعفونه، ونحن في بعض الشروح التي مرت ذكرنا أن فيه ضعفا. مع هذا الإنسان يقف على طريق أخرى، يقف على إمام صححه، على يستأنس بهذا. ما أن طالب العلم يعني يرى أن هؤلاء الأئمة أوردوا أحاديث ضعيفة، قال هذا ورد أحاديث ضعيفة، ما شاء الله، اللهم بارك. هذا رأيناه وسمعناه من كثير من أخشى أن أسترسل. يقول هل يصح أن نقول أن إجماع الصحابة على إثبات صفات الله أخذناه منهم عمليا، حيث إنها كانت تتلى عليهم آيات الصفات ولم يقولوا إن انتبهوا هذا ما هو على ظاهره، وكذلك عندهم قاعدة مجمعون عليها أن الأصل الأخرى الظاهر حتى تأتي قرينة تنقلنا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، وهو ما يسميه علماء المناطق بالمجاز، بارك الله فيكم. هذا كلام صحيح وظاهر واضح وجلي، وقد نص عليه طائفة من الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدل بطريقة هؤلاء الأئمة والسلف رحمهم الله على إثبات الصفات بمثل هذا الطريق، أنهم لم يتعرضوا لها، أنها واضحة المعنى. وفقكم الله، وفقنا الله وإياكم لمحابه ومراضيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وإلى درس الليلة القابلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.